حصريا على موقع djkimo.com. كمل وريني شايل ايه جواك واستقوى على زمان اوقات. انا قلت اني بحب ملاك طلع الشيطان كان متجمل. كمل وريني شايل ايه جواك واستقوى على زمان اوقات. انا قلت اني بحب ملاك طلع الشيطان كان متجمل. طلعني في روايتك انا نقول ما شوف كان تعب مين من غير ما اقول الناس عارفين. ده انا لو هقول شلتك في العين عينك ترد تقول شهدا. اهدى مش هحكي مين كان تعب مين من غير ما اقول الناس عارفين. ده انا لو هقول شلتك في العين عينك ترد تقول شهدا. طلعني في روايتك انا شفتش مني خير وانك عملت كتير عشاني مع اني بجرح فيك كتير وانك كمان قلبك كبير. ما تقولش اني وقفت جنبك قول مجرم الجمايل. انك طيبتك هي ذنبك وانا اللي بعمل فيك عمايل. عكس الكلام قلوب ضمير كمل. حصريا على موقع djkimo.com.